إطعاما حقيقيا، ليس المراد كإطعام من يطعم طعام الدنيا، وإنما هو طعام خاص من الجنة، فكأنه ليس بطعام، فهو في حكم الواصل الذي لم يأكل. وقيل بحمده على المجاز، فالمراد أنه يفاض عليه ما يعطيه قوة فيسد مسد الطعام والشراب. وقيل المعنى أن انشغاله بالتفكر في عظمة الله عز وجل ومشاهدة عظمته والتغذي بمعارفه وقرة عينه واستدراكه في مناجاة الله عز وجل والإقبال عليه، هذا يغنيه عن الطعام والشراب، وهو ما اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا الغذاء قد يكون أعظم من غذاء الأجسام كما يعلم هذا، فكثير من الناس إذا أصابه الفرح فلربما أغناه عن كثير من الأكل، وكلام ابن القيم هذا أقوى، فالمراد استغناؤه بمناجاة ربه ودعائه الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام الذي قتل قطعا أو يتظاهر. والمراد هنا في حكم التتابع، فمثله من جامع في نهار رمضان ولم يستطع العتق وانتقل إلى الصيام لشهرين متتابعين. كيف حال التتابع؟ هل إذا قطع التتابع لعذر يبني على ما سبق ويحتسب الأيام التي صامها سابقا، وإن أفطر لغير عذر بدأ من العد من جديد، أو أنه لا بد من الإتمام والمواصلة وأن انقطعه للصوم بسبب من الأسباب سواء كان لعذر أو لغير عذر يعيد العد من جديد؟ هذا الذي أشار إليه. قال: حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر كذلك في المجامع نارم، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه الصيام، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك ويبني على ما قد مضى من صيامه. وهذا قول جمهور العلماء وأكثر أهل العلم، قالوا لأنه معذور في قطع التتابع ولم يتعمد ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه يبدأ العد من جديد، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الشافعي، وبه قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم، قالوا لأن التتابع فرض ولا يسقط في أي عذر كان، وإنما يسقط عنه الإثم، فإن قطع الصوم لعذر ما أو لغير عذر فلا بد أن يستأنف ويعيد الصوم من جديد. ولا شك أن قول جمهور العلماء أقوى، فالآيات والأحاديث متتابعة في العذر بعدم الاستطاعة ومناط التكليف القدرة، يقول العلماء. فمن مرض في صوم متتابع فأفطر فإنه بمجرد أن يبرأ ويصح يواصل ولا يؤخر ولا يوما واحدا. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ، إذا حاضت بين طهرين بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. المرأة تأتيها حيضتها، إن كان يلزمها الصيام متتابع فوقع أنها حاضت في أثنائه، فبعد زوال حيضها تتابع صيامها وتحتسب ما سبق. لكن إذا طهرت قبل الفجر لزمها أن تصوم ذاك اليوم. قال رحمه الله: أي صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. إذن فالذي يعد يؤذر المريض والمرأة إذا حاضت. طيب وهل له أن يسافر؟ قال: وليس له أن يسافر فيفطر، يعني عنده إذا سافر فأفطر استأنف من جديد ولا يبني. لو صام 20 يوما ثم سافر يلزمه أن يصوم، فإن أفطر ابتدأ العدة من جديد. ونقل عنه رحمه الله: إذا سافر لزمه الفطر، فإن لزمه الصوم، فإن أفطر لعذر، فإن أفطر لعذر و فإنه مجرد ما يزول العذر يواصل الصوم، فعند ذلك يبني على ما سبق ولا يعود أو لا يعد من جديد، لكن قيده بشرط ألا يكون سبب إفطاره السفر، كان يسافر فيمرض. قال: لا يكون سبب مرضه السفر. ولا شك أن الواجب هو التتابع، أما المرض والحيض فالعذر فيهما واضح، وأما السفر فإن المطالب بهذه العبادة يلزمه أن يؤدي الصوم على التتابع، ولا يجوز له أن يفعل من الأسباب ما به يقطع التتابع، فإن فعل فالأمر في ذلك يرجع إلى السبب في ذلك، إن لزمه السفر فإن الحكم عند ذلك يعني يختلف، إن لزمه السفر له أن يسافر ويلزمه الصوم، فإن أفطر لعذر بنى على ما سبق الله أعلم. قال: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: حدثني أخا سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى من أمر الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه. إذن إذا أصابه المرض، قال إذا أصابه يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويمنع ذلك منه، فهذا الذي يفطر لأجله. فقوله: فمن كان منكم مريضا، يريد ليس كل مرض، وإنما المرض الذي يشق عليه الصيام معه والذي يتعبه ويبلغ منه مبلغا، وعند ذلك فهذا أمر يؤتمن عليه الإنسان والأمر يرجع إليه، وهو الذي يعلم أيستطيع الصوم أم لا يستطيع الصوم، أم أنه يخاف زيادة الضرر على نفسه. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، يعني الله جل وعلا يعلم من العبد هل هو حقيقة يستطيع الصيام أو لا، وهل يستطيع القيام في صلاته أو لا، والعبد يعلم من نفسه ذلك، وكذلك الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فإذا بلغ المبلغ الذي يتعبه ويمنعه من الصوم أفطر، وإذا بلغ المبلغ الذي يمنعه من القيام جلس في الصلاة. ودين الله يسر، قال جل وعلا يريد الله بكم يسر ويجعلكم يسر، وقال ما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. وقال تبارك وتعالى في كما جاء في آخر سورة البقرة، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قد فعلت، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، وقال يسر ولا تيسر، وقال بعثت بالحنيفية السبح إلى غير الذين، ولم يخير عليه الصلاة والسلام بين عمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض، فالمريض من باب أولى، والآية تدل عليه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال وهذا على حسب المسلم، على حسب يعني ما يراه المسلم من نفسه في حيث المرض الذي يؤذن له فيه الفطر فيه. نعم. ومن أهل العلم من حمل المرض على إطلاقه، فمن يقال فيه المريض جاز له الفطر. وبعض أهل العلم من قال إنما المرض الذي يفطر فيه هو الذي يكون يخشى فيه من زيادة مرضه وإضراره ويخشى من أن يضره، وإلا لم يجز له الفطر. والأظهر الله حمل الآية على ظاهرها، فمن كان مريضا وأصاب المرض جاز له الفطر ويقضي يوم آخر. قال باب النذر في الصوم أو في الصيام، والصيام عن الميت. نعم نعم. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. عندكم ما كيف عندك جروح؟ باب النذر في الصيام، ايوه، والصيام عن الميت. نعم يصح، يعني باب العطف، باب النذر في الصيام وباب الصيام عن الميت، او باب النذر في الصيام والصيام عن الميت والصلاة. المراد بالباب النذر في الصيام، وحكم من نذر فلم يصم ومات هل يصام عنه أو لا يصام؟ قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن مسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك وبلغني أسلم بن يسار مثل ذلك، النذر واجب، فأيهما يبدأ فيه، هل الواجب أو التطوع؟ فذكر هنا سيد المسيب بلاغا أن الأفضل أن يبدأ بالواجب ثم التطوع، ونحو ذلك جاء عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة كسعيد بن المسيب رحمة الله تعالى على الجميع، والفقهاء السبعة من التابعين اشتهر فقههم، احتاج الناس إلى فقههم وهم سبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان، أبو بكر، سعيد، سليمان، خارجة. فهؤلاء سبعة، فقل هم عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، فقل هم عبيد الله، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد بن عبد الصديق، أبو بكر بن عبد الرحمن حارث بن هشام، سعيد بن سيب، سليمان بن يسار، وخالد بن زيد. لكن مختلف في السابع، هل هو أبو بكر أو سالم ابن عبد الله بن عمر أو أبو عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فهؤلاء من الفقهاء السبعة. نعم. قالوا إذن يبدأ بالواجب بالفرض، وهذا من باب المبادرة إلى ما يلزم لقوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، وهذا قد لزمه كأنه عقد فيلزم المبادرة إليه. وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال جل وعلا استبقوا الخيرات. لكن إذا قدم التطوع وصام الواجب فإنه يجزئه، مثل ما ذكرنا فيه صيام رمضان مع ست من شوال، فلا أظهر أنه يبدأ بقضاء رمضان ثم ست من شوال، لكن لو قدم شوال ست من شوال ثم القضاء فإنه يجزئه إن شاء الله تعالى. لكن الحديث يدل على أفضلية بل على تأكيد أو لزوم المبادرة إلى الفرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب إلى الله جل وعلا أن إيش أن يتقرب إليه بفريضة ثم بعد ذلك النافلة. قال مالك رحمه الله من مات وعليه أثر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان له، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك بثلث خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك برأس ماله لا أخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرت الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها من متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له. المراد لو أنه نذر بشيء ما ثم مات وجاء من يخبرنا أنه قد نذر بكذا وكذا، هل يخرج هذا من ماله أو لا؟ وإذا أخرجناه هل نخرجه من رأس المال ولا من الثلث؟ ومثل ذلك لو أنه حضرت الوفاة فقال علي زكاة كذا وكفارة كذا ونذر كذا وكذا، يخرج ولا لا؟ وإذا قلنا يخرج، هل من رأس ماله أو من ثلثه؟ هذا يدخل في باب الوصية. وحقيقة الوصية إنفاذ مال بعد وفاة صاحبه، عطية معلقة بالوفاة، هذا حقيقة الوصية، هبة صدقة معلقة بوفاة صاحبها، إنفاذ مال بعد الوفاة، هذه الوصية. من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، عليها رقبة كفارة يمين، كفارة ظهار، جماع في نهار رمضان أو غير ذلك، أو من صيام أو عليه نظر من صيام، وعند مالك نذر الصيام لا يصام عن صاحبه لكن يطعم، والإطعام يحتاج إلى مال، أو نذر صدقة أو بدل، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله. في هذه الحالة قال فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، أي ثلث المال، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. ما الفرق بين الثلث ورأس المال؟ الثلث لو أنه ترك 30,000 وجمعنا هذه الأمور التي أوصى بها فجاء مقدارها 15,000. إن قلنا نخرجها من الثلث كم نخرج؟ مقدار 10,000. وبالتالي تتضايق، وإذا تضايقت تحاصص. إذا كانت متماثلة، فإن لم تكن متماثلة قدم الأول فالأول. ومختلف في أيها يقدم في أيها يقدم. إذا قلنا نخرج من رأس المال صار كذا لذيذ، الوصية بلغت 15,000، نخرجها كلها ولا لا؟ نخرجها كلها من رأس المال. فإذا قال فإن الصدقة والبدنة، الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. الوصية إلى ابن المالك تنفذ في الثلث، ولا يجوز مجاوزة الثلث. الذي يوصي به قد يكون مما يجب عليه، وقد يكون مما هو مستحب، والذي يجب عليه قد يكون من ما يتعلق بحق الله، وقد يكون مما يتعلق بحق الناس. فإذا تعارضت أيها يقدم، ها هنا محل خلاف عند مالك رحمه الله وعند غيره. نعم. قال وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. قلنا إذا تتعارض هذه الأمور، أما ما كان من باب التطوع يعني نافلة هذا يؤخر ويقدم الواجب. والواجب ها هنا مختلف عند مالك نفسه، فقيل يقدم حق الله، وقيل يقدم حق الناس، وقيل بل الأمر في ذلك متفاوت، فتقدم الكفارات، تقدم الكفارات ثم النذر. نعم. والأصل ها هنا فيما ذكر في المذهب أنه مبني على الاجتهاد، هي مسائل مبنية على الاجتهاد. ولهذا فإن الفقهاء في تفريعهم فيما يقدم بالوصية اختلفوا على أقوال كثيرة. ولهذا فالأقوى في ما يبدى، قوله يبدى أي ما يبتدأ به، لأنه قد يبدى وقد يجمع. إن قلنا يبدى أي يبتدأ به أول ما يبتدأ به، أما إذا قلنا لا يبدى بشيء، إذا قلنا يخرج على دفعة واحدة، إذا تضايقت الحقوق تحاصص، يعني كل يأخذ بنسبة. أما إذا قلنا يبدى يعني يقدم الأول فالأول، فإذا كان هناك ما هو مقدم على غيره استوفي كله ولو أخذ ثلث المال. أما إذا قلنا لا شيء يبدى على الآخر فإن الجميع يخرج، وإن ضاق الثلث عن ذلك تحاصصوا بالنسب. فهذا معنى يبدى. فالأصل والأقوى في التقديم هو ما قوي الدليل فيه، ما يتعلق بحق الله جل وعلا، حقيقة هو مبني على المسامحة. لكن قد قال صلى الله عليه وسلم فحق الله، فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فإذا كان نذر شيئا فهذا نذر متعلق برقبته، ألزم نفسه به فيلزمه، يلزمه أن يخرج. إذا نذر عتق رقبته، إذا نذر صدقة إخراج ماله أو بدنة إذا نذر أو كان عليه الصيام. على قول من يقول في الصيام يطعم يخرج من ماله، فهذا معنى بأن يوفى ذلك عن المال، فإن الصدق أو البدل في ثلثه، وهو يبدع على ما سوى من الوصية إلا ما كان مثله، فما كان مساويا للحق ولا يقدم حق على آخر إلا بالدليل. إلا بماذا؟ بالدليل. مثال ذلك المدبر، العبد المدبر أي الذي يعتق عن دبر، فيقال يقول له سيده أنت مدبر، أي أنك تعتق عن دبر بعد الوفاة، فهذا هل هو مبدل على غيره أو لا؟ فعندما تجد أن هذا مبدل على غيره، المدبر مبدل بعينه يبدأ به على غيره من الوصايا، لكن هذا مع حق تعلق بشخص أو تعلق بحق الله جل وعلا، أي يقدم؟ وجدنا في السنة أن المدبر يجوز بيعه. جاء عن الجابر الصحيح صحيحين أن رجلا دبر عبدا له، جاء في رواية البخاري احتاج أي الرجل، فجاء النبي بالعبد وباعه وأعطاه ثمنه 800 درهم. إذن فهذا حقه قد يسقط أحيانا، فإذا تزاحم هذا مع حق غيره مما لا يسقط، لا يوجد دليل على سقوطه كالنذر ونحوه، كان ذاك مقدم على هذا، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. الوصية التي ليست بواجبة يعني ما يتطوع به هذا يؤخر ويقدم الواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. لماذا؟ خشية أنه ماذا؟ إذا كان يريد أن يمنع بعض الناس إذا حضرت الوفاة قال ماذا؟ فلان له عندي كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فإذا قلنا من رأس ماله يستوعب رأس المال ويمنع الورثة، فمنعوه من باب ماذا؟ التهمة وسد الضرائب معروف عند مالك. وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك، لا ينذر، لا يفعل النذر، لا يفعل الصدقة، لا يخرج البدنة، لا يفعل كذا، لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، يعني في حكم سيرورته للورثة، سمى مثل تلك هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاضي، نذر وصدقة ودين وغيرها، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان أدنه تسمىها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك. إذن فيجعل هذا في ماله، في ثلث ماله، يجعل هذا في الثلث وليس في رأس المال لموضع التهمة، لموضع التهمة، لموضع التهمة. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. هذا حكم إشارة إلى من مات وعليه الصيام هل يصام عنه أو لا يصام عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وعند مالك رحمه الله لا يصوم عنه أحد، لأنه كما لا يصلي أحد عن أحد فلا يصوم أحد عن أحد. قال وهذا في بعض ما نقل عنه، وهذا الأمر مجتمع عليه عندهم أي عند أهل المدينة، وأنه لا أحد يصوم على أحد. وروي مثل ذلك عن ابن عمر كما جاء في الأثر هاهنا ونحن عن ابن عباس وإن كان ثبت عن ابن عباس خلاف ذلك. وعند مالك أنه يطعم عنه ولا يصوم عنه. والإطعام قالوا واجب، فإن أوصى أطعم عليه وإن لم يوصي فلا يلزم الورثة شيء. أما الشافعي فقال يطعم عنه ولا يصام، يطعم عنه ولا يصام. وقال أبو حنيفة إن أمكنه القضاء فقد أبعد، وإن يعني إذا لم يقضي أبعد، فإنه عند ذلك إذا مات يطعم عنه. وذهب الأوزاعي إلى أنه يتصدق عنه، فإن لم يجد يصام عنه، ومثل ذلك قال الثوري. وبه قال أبو ثور ورواية عن الشافعي. وذهب الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام والليث بن سعد إلى أنه إذا كان الصوم من رمضان يطعم عنه عن كل يوم مدا من حنطة، وإن كان الصوم من النذر صام عنه وليه. وهذا هو الأقوى لقوله صلى الله عليه وسلم من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاء في رواية قال أبو داود هذا في النذر، وجاءت هذا جاء هذا مبينا في رواية قوله عليه الصلاة والسلام من صام ومن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. وروى أبو داود والنسائي والطحاوي حديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن أنجاها الله لتصومن شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت إحدى قريباتها ابنتها أو أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وذكرت له ما نذرت هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه أو تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى فاقض عن أمك. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن سعد بن عباد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليه نذر، فقال قضي عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه ابن حزم الطريق الأخرى بإسناد صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن من مات وعليه صوم، قالت أمر رمضان أم من نذر، أو قالت أمر رمضان، قالت نعم. قال أطعمي عنها عن كل يوم مسكينا، أما إن كان من النذر فإنه يصام عنه كما دل عليه الحديث. فالأقرب في المسألة أن من صام ومن مات وعليه صوم إن كان من رمضان أطعموا عنه، وإن كان من غير رمضان أي من نذر فإنه يصام عنه. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهد. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. طيب المسألة في من أخطأ في نهار رمضان، من أخطأ في نهار رمضان أفطر قبل غروب الشمس يظن الغروب، ليس متعمدا حكمه حكما أفطر تاما. يظن الشمس غربت فأبطى فإذا به طلع بها طلع ما حكمه؟ فقال حديث الإسناد أطر الإسناد فيه انقطاع بين حاجم أسلم وعمر لكنه طريق آخر يرويه عن أبيه أسلم مولى عمر فالإسناد إلى عمر صحيح من الطريق الثاني ومن طرق أخرى لكن جاء عمر أيضا ما يدل على عدم القضاء فاختلفت الرواية عنه. ها هنا قال الخطب يسير وقد اجتهد. هذه رواية غير ظاهرة في وجوب القضاء لكن جاء في رواية رواها عبد الرزاق مصنفه قال نقضي يوما وفي رواية عند سعيد المنصور فقال من أفطر منكم فليصم يوم المكان لكن جاء في رواية عند ابن أبي شيبة أنه ترك القضاء قيل له نقضي يوما قال لما نقضي والله ما يجالفنا الإثم أو والله ما يجالفنا الإثم يعني ما جانفنا إثما ما جان يعني ما منا ولا قصدنا الإثم. اختلفت الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال مالك يريد بقوله خطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم خفة مؤونته وإساسته يقول نصوم يوما مكانه وجمهور العلماء على أنه يجب عليه القضاء يجب القضاء يعني إذا أخطأوا في اليوم يظنون أن الشمس غربت ثم ظهرت لزمهم القضاء هذا قول جمهور العلماء وذهب مجاهد والحسن البصري وإسحاق وأحمد في رواية اختاره ابن خزيمة وهو قول هشام في رواية عنه أو هو قول ابن خزيمة أما هشام فالكلام عنه غير قال لا يلزمه القضاء الدليل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيبي ثم طلعت الشمس انت ولم تذكر رضي الله عنها أنهم قضوا أو ألزموا بالقضاء فقالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيبي ثم طلعت الشمس انتهى الحديث. حديث جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه فقال الراوي عن هشام لهشام هل أمروا بالقضاء؟ في رواية قال هشام بد من القضاء يعني لا بد من القضاء وفي رواية قال هشام لا أدري هل أمروا بالقضاء أو لا والحقيقة لو أنهم أمروا بالقضاء لانتشر ذلك لو أمروا بالقضاء لانتشر ذلك وبعض أهل العلم يرى لزوم القضاء وقول الجمهور قال لأنه لو أن اليوم يوم رمضان وأخطأنا رؤية الهلال هل نؤمر بقضاء اليوم يوم لنا قال يؤمر بالقضاء إجماعا فكذلك إذا أخطأ في رؤية وإدراك غروب الشمس فإنه يلزمهم قضاء اليوم والأقرب إذا أنهم لم يتعمدوا وحاولوا كان يوم غيب وظهر لهم الغروب فإنه لا يلزمهم القضاء هذا هو الأظهر من قولي العلماء والله تعالى أعلم نعم وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأقرب هو ما ذكرت نعم ويقابل هذا ما لو إذا شك في طلوع الفجر فجمهور أهل العلم على أنه له أن يأكل، لقوله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا في قول جمهور العلماء، إلا أن مالكا قال: إذا شك فإنه يمتنع من الأكل ويحرم عليه، فلو أكل قضى. وقول جمهور العلماء يظهر في المسألة أقوى، لأننا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. ما أدري إذا كان أجبتمونا على مسألة التدريس يوم غد.